لأن العادة شخصية ما تصير مزينة ليه؟ هو ظاهر وقد تكون بغير ذلك أيضا، قد يستعمل غير ذلك. فالحاصل أنه هو نوع من الزنا المحرم، لأن الداخل في قوله يكره وراء ذلك فأولئك هم العادون، قد يستعملون أشياء غير اليد، أشياء صناعية يفعلونها. ما شاء الله العافية. نعم، المقصود أنه محرم منكر عند جمهور أهل العلم، لا يجوز. نعم، لأن قال داخل في قوله تعالى ثم يبتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، ثم هو في مضار كثيرة قد يفضي بصاحبه إلى الهلوسة وضعف العقل، قد يفضي إلى انقطاع النسل. قد ألف في هذا بعض علماء العصر وذكر أقوال الأطباء في مضارها الكثيرة. نعم.